شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما حكم من صلى صلاة الوتر أي ركعة الوتر وحدها بسورة الفاتحة ولم يتذكر أنه لم يقرأ فيها بسورة إلا بعد أن عقد الركوع فيها؟ قرأ لا الفاتحة وتوحدها أيوة، ولا تذكر على أنه ما قرأ السورة يكون لينفات عقد الركوع من ركعة الوتر شي واسع يقد ينوى بأنه مثلا قاعد يحول نيته إلى الشفع أنا ركعتين ويجيب ركعة أخرى ويعدلهم ركعتين ويسلم ويجيب الوتر يحول النية حول النية بدل من كانت ركعة واحدة حول نيته أنهم عادوا ركعتين وهم الشفاعة أو توفنين يفوت يجيب ركعتين ويسلم يجيب وتره على باب يا بسم الله.